السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، لازلنا نتكلم عن حسن الخلق مع الله عز وجل. كل دي مختصرات يا أخوانا. الله عز وجل حقه أعلى من هذا بكثير جدا سبحانه وتعالى، لكن دي عناوين. ذكرت أن حسن الخلق مع الله عز وجل نقلا طبعا عن ابن القيم إنما يكون بثلاثة أمور: صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما يتعلق به وخذله من جهة ما يتعلق به وفاته تحصيل مقصوده. نمرة اثنين: صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة، احرص على الإخلاص والمتابعة. نمرة ثلاثة، وهذا هو الأمر الأخير: صيانة القلب من أن يتعلق بما يمقتك على الله عز وجل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني صيانة القلب عن التعلق بالدنيا، لأن القلب إذا تعلق بالدنيا إما أن يتسخط أقدار الله تبارك وتعالى، ومش إما، سيتسخط أقدار الله تبارك وتعالى. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: هذا يغضب الرب تبارك وتعالى، يغضبه على العبد. ولذلك شوف حتى في الحديث، تدبر هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسن عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دي الحديث اللي هي بتجيب من الآخر: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لكن الأول ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد ده له من من من من علامات الزهد أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. المال اللي جاي لك ده ممكن، مش انت بتقول حتى في المثل، تبقى في ايدك وتقسم لغيرك، تبقى في ايدك ومش بتاعتك، مش بتاعتك. فان تكون اوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، ان يكون مادحك وذامك في الحق سواء. يعني انت عليك ان تسلك مسلك الحق، الذي يمتدحك كالذي يذمك. ده معنى ايه؟ انك انت بتخلص العمل لله عز وجل ولا تلتفت الى الناس، لا تلتفت الى الناس. لا، ان جاءك الذم فهؤلاء بفضل الله عز وجل ليسوا هم الذين يملكون الثواب والعقاب، وان جاءك المديح ايضا فكذلك. المهم ان ترضي ربك عز وجل. حسبك ان وفقك الله تبارك وتعالى في سعيك لتحصيل مرضاته عز وجل، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. اجعل الحق رائدك، لا تلتفت إلى الناس. ممكن يرفعوك إلى السماء السابعة ثم يدهسوك في اليوم التالي تحت أقدامهم. إياك أن تلتفت إلى الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، أو رد الناس عليه. ردهم يعني إيه؟ أنهي ناس كمان؟ أهل الصلاح، أهل الصلاح. فالمهم انك انت عشان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه: من كانت الدنيا اكبر همه، وفي لفظ: من اصبح والدنيا اكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه، والعياذ بالله. الله عز وجل: ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له. شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت، أو من أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. فإذا لما تجد أن الدنيا مذمومة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني كل اللي انت شايف انما ده يتحول إلى حطام. ملكة جمال العالم ساعة ما يعني يكبر سنها يتلاشى ذلك الجمال شيئا فشيئا، إن كانت قد استعملته في طاعة الله ووارت جمال، بس ملكة جمال العالم تبقى إزاي استعملته في طاعة الله؟ فهذا الجمال صار وبالا عليها، نسأل الله السلامة والعافية. أي واحد الدنيا متاع وخير متاعها، ده في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع قال أهل العلم، ما دامت متاعا فالمتاع لا بد وأن تفترق عنه، إما أن يزول عنك وإما أن تزول أنت عنه، تزول أنت عنه يعني بالموت، يترك أمواله كلها ويرحل إلى ربه عز وجل ليسأل عن هذه الأموال بالملين بالسحتوت، مش الحساب مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك ينبغي عليك على كل حال أن تسلك هذا المسلك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. دي مهمة جدا، هذه مهمة يعني مسألة في غاية الأهمية. انظروا إلى من هو أسفل منكم. إن كان أنت رجل مثلا تركب دراجة بخارية موتوسيكل، لا تنظر إلى راكب السيارة، لكن انظر إلى الذي يتعلق في سيارة النقل العام وهي مزدحمة مهدد بالسقوط في أي لحظة، نسأل الله السلامة. إن كنت تسكن في شقة ضيقة، لا تنظر إلى ساكن الشقق الواسعة أو الفيلات أو ما إلى ذلك، انظر إلى سكن حادث المبنى الذي تسكن فيه، يجلس في حجرة تحت السلم، هذا الحجرة ليس فيها نوافذ ولا شيء. دائما هكذا، إن كان واحد، إن كان الإنسان فقد إحدى عينيه، نسأل الله سلامة العافية، فلا ينظر إلى سليم العينين بل ينظر إلى الإيه؟ إلى الأعمى بالكلية. إنسان فقد إحدى رجليه لا ينظر إلى السليم ولكن ينظر إلى من فقد رجليه جميعا أو رجلا ويدا وما إلى ذلك. لازم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أو فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. من نظر إلى من فضل عليه في الخلق أو في الرزق فلينظر إلى من هو دونه. برضو في القوة، في الطول، في الجمال، في الذكاء، في أي شيء. الكلام ده مهم جدا في إيه؟ في إنك أنت تبقى راضي، تبقى راضي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل بهذا. شوف في الحديث العظيم الذي رواه النسائي بالإسناد الصحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. انظر كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الدعاء الجامع: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. يبقى أسألك الرضا بعد القضاء، وهنا واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. حتى شوف في الدعاء، دعاء الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، والحديث عند الخمسة أحمد وأصحاب السنن. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. يعني الذي قضيته لي يا رب اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وقني أي شر يترتب على إيه؟ على هذا، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك، لا منجى منك إلا إليك. هذا هو اللفظ الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. فالحاصل أن الرضا ثمرة التوكل، ولذلك قال بشر الحافي رحمه الله، يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، يكذب على الله. لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه، أعطاك رزقا، إن قدر عليك رزقك فسأله تبارك وتعالى أن يوسع عليك، ولا قد تكون هذه التوسعة أن يبارك في الرزق، أن يبارك سبحانه وتعالى، وقد لا يوسع عليك لأن هذا هو الذي يناسبك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وتذكر دائما هذا الأثر العظيم الذي رواه البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال إن الرجل لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، تجارة سفرية، إعارة، عقد عمل، زوجة، إن الرجل لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي، فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير، يتطير يعني يتشائم، حسدني فلان، أضرني فلان، ما بتسمعش يقول لك دي أول ما شافت شهقت، فأنا على طول ده كان نذير شر، حسد، وما هو إلا فضل الله عز وجل. لكن مش معنى كده ان الحسد مش موجود، لا، الحسد موجود والعين موجودة، والعين بخلاف الحسد، العين بخلاف الحسد. ولذلك انا يعني هذا التوجيه النبوي العظيم، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله. انت لو نظرت الى ما في ايدي الاخرين بهذا قد يوقعك في الحسد، والحسد ده من يعني خلق إبليس والعياذ بالله، وخلق اليهود، أم يحسدون الناس على ما أتاهم، على ما أتاهم الله من فضله. فقد يوقعك هذا في الإيه؟ في الحسد أو الإصابة بالعين. لا، غض البصر عما في أيدي الآخرين، ولا تعلق قلبك بما في أيديهم لئلا تؤذيهم وتؤذي نفسك. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. قال الحافظ والعين هي النظر، قال بعض أهل العلم والعين هي النظر إلى الشيء بإعجاب دون أن يبرك. قال الحافظ النظر إلى الشيء بإعجاب مشوب بحسد، لكن الآخرين قالوا العين هي النظر إلى الشيء بإعجاب، وده اللي ورد في حديث جرير البجلي رضي الله عنه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه من أخيه فليدعو له بالبركة. أنت تخلي كلمة الدعاء بالبركة دي على لسانك دائما، بارك الله لكم، لألا نؤذي إخواننا المسلمين دون أن نشعر. لا، ولا تعلق قلبك بما في أيدي الآخرين، ما تقولش يد الحلق اللي بلودان، يعني أنت أحكم من الله عز وجل. إن لله وإن إليه راجعون. أنت تعرف من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق، والله عز وجل لا يعرف هذا. يد الحلق اللي بلودان، نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن تسلم أمرك لله تبارك وتعالى، وأن تعرف أن كل شيء جاري على وفق حكمته البالغة عز وجل. يبقى هذا يصونك من أن تتعلق بالدنيا. لا تقارن نفسك بأحد في أمور الدنيا، انظر إلى من هو أقل منك، لكن لا تنظر إلى من هو فوقك. وارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله عز وجل لك. شوف عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة أبعد الشعراء والمدحين والأمراء وأصحاب الأموال وما إلى ذلك، وقرب العلماء والزهاد، بحث عن الآخرة، هذه بطانته. فكتب إليه الحسن البصري كما رأى ابن أبي الدنيا، هذا الأثر أورده ابن القيم في إغاثة اللهفان. كتب الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كتابا، ماذا قال له؟ قال: أما بعد، فاعلم أن الدنيا دار ظعن، دار سنسافر عنه، وليست بدار إقامة، وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين. يبقى احنا موجودين عقوبة في الأرض، الأرض دي مش دار إقامة، دي دار ظعن، انت وتزودوا نتزود منها للآخرة. فاعلم أن الدنيا دار ظعن وليست بدار إقامة، وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين. وقال في وسط خطابه: فكن أسر ما تكون فيها، أحذر ما تكون لها. الدنيا بتتقلب، تتقلب، فكن أسر ما تكون فيها، يعني ساعة اللحظة اللي تقول فيها حظك ضرب يا قاسم، لا، الدنيا لا تدوم على حال أبدا. فكن أسر ما تكون فيها، أحذر ما تكون لها. أحذر يعني إيه؟ تعمل إيه؟ يرجع على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تعرف إلى في رواية أحمد، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي آخر الخطاب كيف أنهى خطابه الحسن البصري؟ قال: فيظن الذي أعطيها أنه أكرم بها، أكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط على بطنه الحجر والسلام. بيكلم عالم بيقول له: الذي أعطي الدنيا يظن أنه أكرم بهذا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين. ماذا قال لهم؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فيظن الذي أعطيها أنه أكرم بها. لو كانت الدنيا كرامة، من كان أولى الناس بهذه الكرامة؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. فيظن الذي أعطيها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم حين ربط على بطنه الحجر من الجوع، حين ربط على بطنه الحجر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من إيه؟ من الجوع. وكان بيحفر الخندق عليه الصلاة والسلام، كان يحفر الخندق. فإياك أن تتعلق بالدنيا. في الحديث شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف كان يربي الشباب. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين: والمعنى لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا تتعلق فيها بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.